الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، فإن الله قد أعلى أهل العلم مقاما، فقال الله جل جلاله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فهم حملة الشريعة وحراس هذا الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رواه البزار وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. ولهذا فإن حاجة الأمة إلى العلم والعلماء أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، فإن الأمة إنما تحيا بحياة العلماء، كما قال القائل: الأرض تحيا إذا ما حيا عالمها، وإن يمت عالم منها يمت طرف. والعلماء لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، كما قرره الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته. لذلك يجب علينا أن نرعى حقوقهم وأن نحفظ لهم مكانتهم. حول هذه المعاني السامية نلتقيكم في محاضرة دينية كبرى بعنوان: حاجة الأمة إلى العلماء وحفظ مكانتهم، مع الشيخ الوالد العلامة عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي حفظه الله تعالى ورعاه. ومن هذا المجلس نرحب بالشيخ أجمل ترحيب، ونقول: نسأل الله تعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجزيه عنا خيرا وأن ينفعنا وإياكم بعلمه، إنه جواد كريم. ونقول: أهلا وسهلا ومرحبا يا شيخ، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، إمام المتقين ورسول رب العالمين، صلى الله وبارك عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. أيها الإخوان، لقد سمعنا طرفا منها مما يتعلق بحاجة الأمة للعلماء من المقدم وفقه الله، فإنه ذكر طرفا من النصوص. والعلماء هم كما هو معلوم، العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم ورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ وافر، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مكانة العلماء، مكانة العلماء مكانة عظيمة سامية، ولذلك قارن الله تعالى شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود له به، وهو الشهادة لله تعالى الوحدانية، أجل شهادة يشهد الوحدانية. قال الله: شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال الله تعالى الآية التي ذكرها المقدم: يرفع الله الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهم أهل الخشية التامة، أهل العلم هم أهل الخشية التامة. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني المراد الخشية التامة، وإلا فكل مؤمن له نصيب من الخشية، من لم يخشى الله ولم يخف الله فليس بمؤمن. حتى العاصي والفاسق عنده أصل الخشية، ولذلك لم يقع في الشرك، فإذا فقدت الخشية وقع الشرك. لكن الخشية التامة إنما هي العلماء، ولهذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي مقدمة العلماء الأنبياء والرسل، وأعلم الناس بالله. قال عليه السلام: الآن أخشاكم بالله، ما قال عليه الصلاة والسلام الآن أخشاكم بالله وأتقاكم له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنبينا صلى الله عليه وسلم أخشى الناس وأتقى الناس وأعلم الناس وأعبد الناس وأورع الناس، ثم يليهم بعده أولو العزم الخمسة وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. يليه عليه السلام في الخشية أبوه إبراهيم عليه السلام، أخشى الناس وأفضل الناس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يليه موسى الكليم، ثم نوح وعيسى، ثم بقية الرسل، ثم الصديقون يلون العلماء، ثم الشهداء، ثم الصالحون. هؤلاء هم أخشى الناس وأتقى الناس وأعلم الناس بالله عز وجل. وما كان بالله أعلم كان منه أخوف. كلما كان العلم أعلى كانت الخشية أتقى. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، والعلماء علماء هذه الأمة بمنزلة أنبياء بني إسرائيل. فبنو إسرائيل تسسهم الأنبياء، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معناه إن بني إسرائيل تسسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإن هذه الأمة ليس فيها أنبياء، إنما خاتمها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما العلماء بمنزلة أنبياء بني إسرائيل يجدلون الناس من دثر من الدين. إن الله يبعث على رأس كل سنة من يجدل لهذه الأمة دينها، فهم يجدلون الناس دينهم، وهم الذين يعلمون الناس وهم الذين يأمرونهم بالمعروف وينهون عن المنكر، وهم الذين يأمرونهم بخشية الله، وهم الذين يحذرونهم من البدع، وهم الذين يوضحون لهم السنن. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، هم الذين يبينون للناس أحكام دينهم، والذين يرجع الناس إليهم، وهم الذين يستفتيهم الناس ويسألونهم. وفي آخر الزمان يرفع العلم ويكثر الجهل، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما شرط الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل، ويقل وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. والعلماء لهم مكانتهم ولهم منزلتهم، فالواجب على الناس أن يحترموا العلماء وأن يوقروهم وأن يجلوهم وأن يحفظوا لهم مكانتهم، لأنهم هم الذين يدلونهم على الله عز وجل، هم الذين يبينون لهم الطريق الموصل إلى الله عز وجل، هم الذين ورثوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وبهذا يتبين حاجة الناس إلى العلم. المناصب الدينية لابد أن يشغلها في الدولة الإسلامية، منصب القضاء، منصب الإفتاء، منصب التدريس، منصب الحسبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا تولى أهل العلم صلح الناس، وإذا خلت من أهل العلم لابد لهذه المناصب من يشغلها أهل الجهل. إذا شغل أهل الجهل سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن هنا يتبين مكانة أهل العلم. فعلى الأمة أن توقر علماءها وأن تعتني بالعلماء، والمراد بالعلماء علماء الشريعة، علماء أهل الحق. لأن العلماء ينقسمون قسمين: علماء ضلالة وعلماء انحراف. هؤلاء عندهم علم لكن لم يعملوا به، هم مغضوب عليهم، كاليهود وأشباههم الذين أمرنا في كل ركعة من ركعات الصلاة أن نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. فالفاتحة الكتاب هي أعظم سورة في القرآن، والله تعالى بيّن فيها في أولها الإلهيات والجزاء والخوف والرجاء والمحبة وبين استحقاقه العبادة وأنه لا يستحق العبادة غيره. قال الحمد لله رب العالمين، هذا حمد وثناء، الرحمن الرحيم ثناء، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذه أعظم آية، هذه هي إياك نعبد وإياك نستعين، تخصيص الرب سبحانه وتعالى بالعبادة بتقديم الظرف، فهي بمثابة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا تعليم من ربنا عليه السلام أن نثني عليه وأن نمجده ثم ندعوه. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي قال عجل هذا، ثم علمه وقال إذا أراد أحدكم أن يدعو فليحمد الله وليصلي على النبي ثم ليدعو. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو حمد الله وثنى عليه قال سل تعطى فكذلك الفاتحة علمنا الله تعالى بما نثني عليه سبحانه وتعالى نمجده، ثم بعد يأتي هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا أعظم دعاء وأنفع دعاء وأجمع دعاء. وحاجة العبد إلى الهداية إلى هذا الدعاء أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، بل هو أعظم من حاجته إلى النفس الذي تردد بين جنبي الإنسان، لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب مات الجسد، ولا يضر الموت، فالموت لا بد منه، إذا لا يضر الإنسان الموت إذا كان مستقيم على طاعة الله، لكن إذا فقد الهداية مات روحه وقلبه وصار إلى النار. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا ارشدنا ودلنا وثبتنا، وليس كما قال بعض العلم إن المؤمن هدي فكيف يسأل، بل إن المؤمن بحاجة إلى الهداية، بحاجة إلى الشيء الذي لا يعلمه أن يعلمه الله ويهدي له، وبحاجة إلى ما علمه الله وهدى له أن يثبته عليه، هناك وبحاجة إلى الشيء الذي علمه أن يوفقه للعمل به، فليس كل شيء يعلمه الإنسان يعمل به، وليس كل شيء يعلمه الإنسان، وما علمه بحاجة إلى هداية إلى التثبيت. اهدنا الصراط المستقيم هو طريق الإسلام ودين الإسلام، وما جاء بالرسول عليه السلام وما جاء في القرآن، صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالعلم والعمل، من الله عليهم بالعلم والعمل، هذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني غير المغضوب عليهم، غير صراط المغضوب عليهم، وهم الذين يعلمون ولا يعملون، حل عليهم الغضب كما يقول العلماء الأمة الغضبية، حل عليهم الغضب لأنهم يعلمون ولا يعملون. ثم قال ولا الضالين، وعلى ولا طريق الضالين، وهم الذين يعبدون الله على جهل وضلال كالنصارى وأشباههم، وليس خاصا باليهود والنصارى، كل ما فسد من العلماء ومن العباد فهو ملتحق بهؤلاء. ولهذا قال سفيان رحمه الله من فسد من علمائنا فله شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا فله شبه بالنصارى غير المغضوب عليهم. فالعلماء قسمان، قسم مغضوب عليهم وهؤلاء هم الذين نسأل الله أن يجنبنا طيبا، وقسم منعم عليهم وهم الذين أنعم الله عليهم بالعلم والعمل. فالنصوص التي فيها الثناء على العلماء هي منصبة على المنعم عليهم الذين هداهم الله وأنعم عليهم بالعلم والعمل، وهم أربعة أصناف: الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، كما قال الله تعالى في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم المنعم عليهم أهل العلم، هؤلاء أهل العلم، هم أهل البصيرة، هم أهل الخشية، هم أهل التقوى، هم الذين ينفعون الناس، هم الذين يوجهون الناس، هم الذين يرشدون الناس، هم الذين يتحملون هذا الناس، هم الذين يبذلون أوقاتهم ويبذلون علمهم ويبذلون ما يستطيعون لهداية الناس. فينبغي للناس أن يحفظوا مكانتهم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في خطبة رسالته، يقول قال إنهم يرشدون الناس ويبصرونهم من العمى ويحيون بكتاب الله الموتى، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم، أثرهم على الناس طيب، والناس أثرهم عليهم سيء، يؤذونهم ويتعبونهم. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المنعم عليهم، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. فالعلم والعلم النافع هذا هو العلماء الذين ورثهم الله العلم النافع، هم الذين وردت فيهم هذه النصوص. أما علماء الضلالة هم المنحرفون، هم الذين أعمالهم منحرفة، كما قال العلامة القيم علماء الضلال، علماء الضلال كلما قالوا للناس افعلوا قالت أفعاله الناس لا تفعلوا، أقوالهم طيبة وأعمالهم خبيثة. نسأل الله السلامة والعافية. فنسأل الله أن يرزقنا جميع العلم النافع والعلم الصالح، وأن يرزقنا الاقتداء بأهل العلم واتباع كتاب الله والعمل بكتاب الله واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزق الجميع الهداية والعلم النافع، وأن يثبت الجميع على الهدى إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. شيخ يقول نبذة يسيرة عن سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز، صحبتكم للشيخ عبد العزيز بن باز. سماحة الشيخ رحمه الله ما تكفي النبذة اليسيرة، كتب في مجلدات، مجلد خمس مجلدات وغيرها، وموجودة سيرة رحمه الله، وكل معلوم، وليس عندي شيء جديد، اللي عندي الآن كله معروف لدى الناس من علمه وكرمه وشفاعته وبذله الأوقات، هذا معلوم. أما القصص والقصص الخاصة فهذه موجودة في الكتب، كتاب الشيخ محمد وكذلك كتاب الشويعر والشيخ عبد الرحمن الرحمة وناصر الزهراني وغيرهم، مجلدات فيها من العجائب، فعلى من أراد أن يطلع عليها يجد العجب العجاب. نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويجمعنا وإياكم إياه لذلك كرامة في الفردوس إنه لذلك والقادر عليه. هل من وصية أخيرة؟ نعم، نوصي إخواننا وأبنائنا بالحرص على طلب العلم وحضور الجلسات ودروس الدروس العلمية والمعاهد والكليات الشرعية، يساهم طالب العلم يكون له نصيب، يدرس في الكليات الشرعية ويحضر دروس أهل العلم، ويسمع أيضا ما يستمع في الأشرطة وفيما سجل وفيما كتبه أهل العلم، ويسأل الله الهداية ويحرص على الإخلاص والمتابعة، والتوفيق بيد الله عز وجل. جزاك الله خير وبارك الله فيك.